مواجهة الحياة مش سهلة، قد يكون هناك كما ذكرت جهد جماعي فنجد الأشياء بسيطة وليست هناك صعوبة يشعر بها الإنسان كما لو كان بمفراده، فهو أصبح الآن يعني زي ما بيقول يد الله مع الجماعة. ولكن الإنسان بيجد أشياء لابد أن هو برضك يأديها ويحققها ويحافظ عليها ويستمر فيها، ولكن ما مدى هذا المكسب الذي يتحقق بالنسبة له؟ هل والله فيه شيء يستحق الحفاظ عليه أم يتركه يتخلى عنه؟ هل الإنسان والله يعيش مع تيارات الحياة والمسارات الإجبارية التي تفرض عليه وإن كانت في صالحه أو ضده؟ فلا يستطيع إذا كانت ضده، وقد يستطيع إذا كان يعني فيها ما يلائمه ويناسبه. ولذلك بيسير الإنسان مع الجماعة حتى يتأقلم مع أي مسارات تكون، فلا يجد نفسه والله في صعوبة بيواجهها وطرق مسدودة أبواب مغلقة أشياء لا يستطيع أن يمهدها بمفرده، وإنما تمهد مع الجماعة. الجماعة تستطيع أن هي يعني تمهد شيء وتتحمل شيء لا يتحمله الفرد أو لا يستطيع الفرد، وهذا هو دائما الجهد الجماعي. إذا قام يشيلوا شيء بيشيلوه بسهولة، إذا كان ثقيل لا يستطيع الفرد أن يشيله أو حتى اثنين ما يقدروش برضه. ولكن إذا كان جماعة كلما كثرت الجماعة كلما خفت الأحمال والأثقال وتم تحقيق الإنجاز والسير في المسار الآمن السهل. وإن لم يكن هناك مكاسب يعني في ساعتها، وإنما يشعر الإنسان بهذه المكاسب في الراحة وحين يجد نفسه مفرده، ولا يشعر الإنسان بالنعم إلا إذا فقدها والعياذ بالله. اللهم ربنا يحفظ لنا على نعم التي لدينا المتوفرة والأرزاء والأشياء التي نشعر بها بشكل مباشر، والأشياء التي قد نستشعرها بشكل غير مباشر والتي لا نستشعرها. في أشياء ممكن نشعر يعني ندرك إن في شيء غير مباشر بدعمنا، وفي أشياء أخرى لا قد لا ندرك ذلك. ولذلك ذلك كما يقولون يعني هو ده المرض، المرض إذا لا يدرك إذا ظهر هذا الشيء الغير مباشر وفقد من الإنسان فيصبح مثل المرض والعياذ بالله، فيحتاج إلى الدعم البديل أو الحفاظ أو استعادة ما قد فقد بشكل أو بآخر، ومواجهة ما قد يحدث من يعني متغيرات في حياته في صحته في كل هذه الأمور التي ينعم بها الإنسان. فنسأل الله اللهم ديم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك.